قاعدة أذكركم بها دائما، وهي أن خطر أهل الشهوات أقل من خطر أهل الشرك. ومن قلة فقه بعض القوم اليوم أنهم يغضبون ويتكلمون ويخطبون عند حدوث شيء من الشهوات كالغناء والموسيقى والتبرج وما شاء، وهذا أمر منكر لا شك أنه أمر منكر يجب إنكاره ويجب، ولكن لقلة فقه هؤلاء يعني الذين ينتسبون للعلم أنهم يرون الخوارج ويرون البغاة ويرون الفرق الضالة المضللة في المسلمين كالإخوان فرقة الإخوان المسلمين كالتبليغ كالفرق الضالة ويسكتوا. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم خطر أهل الشبهات، قال لأن أدركتهم لأقتل لهم قتلا، وقال في القدرية ما قال، قال في الحرورية قال بي، بينما أهل الشهوات كشارب الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما سبوه لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله، قال إيش؟ لا تسبوا فإنه يحب الله ورسوله وهو شارب خمر وجلد الآن. وقال في الغامدية وماعز لما زنيا لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض وسعت. فانتبهوا، الشهوات يجب أن تنكر، وجودها بين الناس خطر كالتبرج والاختلاط والسهور والغنى والموسيقى واللهو الباطل كله حرام ويجب أن ينكر، لكن يجب علينا أيضا أن نشد إنكارنا على من وقع في الشبهات كالفرق المخالفة وأهل البدع والضلالات، هؤلاء أخطر على الأمة من هؤلاء. هؤلاء ترحم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وقعوا في الشهوات ترحم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم وقعوا في الشهوات وهم لا يزالون منا من أهل السنة. أما الذين وقعوا في الشبهات فإنهم خرجوا عنه وأصبحوا من أهل إيش؟ البدع، عادونا على الإسلام، عادونا على ديننا. ولكن أين الفقه؟ نعم.